Yeah. قالوا يا

جميل ما شاء الله. فمن لك الثرى قال الله كده. وابيضت عيناه من الحزن فهو Thank you. جميل. من قصور الضيافه الفرنسيه ومركز الفراشه الحديث